يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذه بعض الفوائد أسوقها إليكم لتصححوا بها صلاتكم التي هي صلتكم بينكم وبين ربكم. من أحسنها أحسن التعلق بربه، ومن أفسدها أفسد التعلق بربه. فاعلموا عباد الله أنه ما من عمل إلا وهو مفتقر إلى النية، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه البخاري ومسلم. وإن النية يحتاج إليها المصلي بإحضار قلبه عند إقامتها، فمن توضأ فقد نوى، ومن خرج من بيته قاصدا بيت الله فقد نوى. فليست النية أن تتلفظ بها بلسانك فتقول بدعا من القول نويت أن أصلي مثلا صلاة الظهر إلا لكذا. هذه بدعة باتفاق العلماء ينبغي تركها، إنما النية محلها القلب، فلا يجوز لك أن تنبئ الله بما في قلبك لأنه مطلع على سريرك وخفاياك. قال الله تعالى: قل أتنبئون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. وقال: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. واعلم ثانيا أنه يجب عليك أن تصلي إلى سترة ولو كنت في صباح، فتجعل بينك وبين قبلتك جدارا أو عمودا أو سارية تصلي إلى إحدى هذه السفر، وذلك لأنه ولو لم يكن يمر بين يديك شيء مما تراه فإنه قد يمر بين يديك ما لا تراه. فقد صح من رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليبن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وهذه السترة ينبغي أن يكون علوها قدر سدر وما زاد، فقد جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحم فلا يضره ما مر أو من مر وراء ذلك. وينبغي أن تبنو من السترة على قدر سدودك زائد موضع ممر شهر، وذلك لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بينه وبين مصلاه مقدار ممر شهر. واعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كبر تكبيرة الإحرام وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، كما صح ذلك من رواية أبي داود، بل إن هذه السنة سنة الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، فلعلك إن ضيعتها ضيعت أجرا عظيما. فقد روى ابن حبان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل شطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام كما يروي أبو هريرة والحديث في الصحيحين إذا كبر التكبيرة الأولى سكت هنيهة قبل أن يقرأ. فقلت يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي كما يغسل بالماء والثلج والبرد. هذا أحد أدعية الاستفتاح التي كان يفتح بها صلاته عليه الصلاة والسلام، ومثلها ما يحفظه عوام الناس والجوف يده الذي فطر السماوات والأرض إلى آخره. وهذا الدعاء محله وأؤكد بعد تكبيرة الإحرام قبل قراءة الفاتحة. وكان عليه الصلاة والسلام قبل أن يقرأ الفاتحة يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رواه أبو داود وهو صحيح. وفي الصحيحين أنه كان عليه الصلاة والسلام يقول بعد ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم سرا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن يقطعه آية آية كما تروي ذلك أم سلمة، والحديث رواه أبو داود وهو صحيح. فيقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف: مالك يوم الدين، ثم يقف. وهكذا صلاته عليه الصلاة والسلام، لا يهد قراءته هز الشعر، ولا يعجل، ولا يصل آية بأختها، إنما يصل بين الآية والأخرى بسكتة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من قراءة الفاتحة يقول آمين، يجهر ويمد بها صوته كما صح ذلك في سنن أبي داود. وهذا العمل أو هذه السنة مما حسدنا عليها اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام في الصلاة. رواه ابن ماجه وهو صحيح هذا. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، اعلم يا عبد الله المنتمي إلى الرعيل الأول الذين أحسنوا القيام بين يدي الله أنه يجب عليك أن تقتدي بهم كما كانوا يقفون بين يدي الله مصلين معظمين. وذلك لأن تعظيمك للصلاة دليل تعظيمك لله، إذ الصلاة فتح باب بينك وبين الله، وإنه والله لأعظم الأبواب التي بينك وبين الله بعد باب التوحيد. ولقد كان السلف الأولون على قدر عظيم من هذا التعظيم، بل حازوا قصد السبب في ذلك. فقد روى لنا الثقات أن سعيد بن المسيب عليه رحمة الله دعي لأن يبايع أميرين في آن واحد، والأمير الأصلي حي في دولة بني أمية، فامتنع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا بويع الخليفتين فقتلوا الآخر منهما كائنا من كان. والحديث في الصحيح. فكان بينه وبين أولئك الأمراء سوء. فلما أرادوا إتيان مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشفق بعض الأصحاب على سعيد فقالوا له إن الخليفة آت ليبايع الناس لولديه، فادخل في بيتك وصل هنالك ولا تصل في جماعة المسلمين فإن أنظار الناس تجاهك بما فيهم الخليفة. فقال معاذ الله أسمع حي على الصلاة وحي على الفلاح فوق رأسي وأصلي في بيتي، لا يكون ذلك أبدا. وأتاه ابن شهاب عليه رحمة الله وقد أشفق عليه فاقترح عليه أن يخرج إلى البادية، فقال له يا أخي لو تبدلت، وذكر له من خضرتها ومن زمنها ما ذكر، ولكن الرجل قال أنا إني ما أخفى شيئا من ذلك، ولكنني لا أدري ما أفعل بصلاة الصبح والعشاء في الجماعة إذ خرجت إلى البادية. وكان عليه رحمة الله قد أصيب بداء في بطره، فاقترح عليه بعض أصحابه أن يخرج إلى خبرة البادية حتى يحسن بطره ويبرأ، فامتنع من ذلك وقال ماذا أفعل ب25 درجة صلاة الجماعة صلاة العتمة والصبح؟ فكان عليه رحمة الله تزيد التمسك بالصلاة في المسجد، فكيف بأهل زماننا اليوم وهم ينتسبون إليهم ظلما وجوعا وقد ضيعوا الصلاة وهم لما سواها أضيع، كما علمتم من أبي عمر رضي الله تعالى عنه. كل ذلك لأنه كان يقول عليه رحمة الله ما تخلفت عن صلاة الجماعة منذ 40 سنة. وصح عنه أنه قال ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد منذ 30 سنة، ذلك دأب أولئك الأولين، فعساك أن تفعل يا عبد الله فإنه حظك في جنب الله تعالى. أولئك الذين تخرجوا من المسجد الذي قال الله تعالى فيه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب، ذلكم تعظيم شعائر الله. وهو القائل سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.